في أيام عزتها جهلا، ثم أتت بولد. جاء في النصوص التفصيل بين أن يكون قبل 6 أشهر أو بعد 6 أشهر. فقبل 6 أشهر للزوج الأول، وبعد 6 أشهر للزوج الثاني. هكذا جاء في النص من دون تفصيل، وهكذا جاء في بعض العبارات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إلا أن جملة من الأصحاب عملوا بهذه الرواية في صورة احتمال الإسناد إلى كليهما، يعني فيما إذا كان بحسب الظاهر من الزوج الأول يلحق بالأول، ومن الزوج الثاني يلحق بالثاني. وأما إذا كان محتمل لكليهما حينئذ بحسب هذه الرواية يلحق بالزوج الثاني. قلنا ابتداء يقع الكلام في تنقيح هذه الرواية وبيان مصادرها، ثم نرى أنه يستفاد منها تعبد خاص أم لا. الرواية الأولى رواية يرويها جميل بحسب الظاهر تارة مباشرة، وأخرى عن بعض أصحابه عن الصادق أو عن أحدهم عليه السلام. قلنا هذه الرواية فيها لها عدة أساليب ومصادر، منها ما رواه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى. أنا أحمد بن محمد يحتمل أن يكون هو البزنطي، يحتمل أن يكون هو الأشعري، أشعري يعني يحتمل قليلا. أنا علي بن حدير عن جميل. قلنا جميل وإن كان مشتركا في هذا السند إلا أنه ليس من البعيد إنصافا أن يكون المراد به الجميل بن صالح الأسدي، وهو أيضا ثقة وجه. والقرينة على ذلك رواية علي بن حديد، فإن علي بن حديد أصولا من جملة الرواة لكتاب جميل بن صالح، هكذا أورده النجاشي لما تعرض لترجمته قال له كتاب وله نسختان، نسخة ابن أبي عمير ونسخة ابن محبوب، ثم قال وقد رواه عن علي بن حديد فذكر سنده إليه من طريق علي بن حديد. فلذا يقوى في النظر أن يكون المراد بجميل، وهكذا استظهر الأستاذ أيضا رحمه الله في محله، استظهر في محله من يراجع الفهارس، هذا الاحتمال قوي جدا. ثم إن الصدوق رواه بإسناده عن جميل بن الدراج، وسيأتي الكلام في هذا السند، نقل بقية الأسانيد كرمنا لكم، ثم يأتي الكلام في هذا السند. خب هذا سند ومصدر، وإن كان فيه إشكالون فالإشكال من جهة علي بن حديد. نعم بناء على ما تقدم منا من أن المبنى حصول الوثوق، يمكن للإنسان أن يؤمن بهذه الرواية، لأنه يبدو الرواية أصله من كتاب النوادر، كتاب النوادر أخذه من كتاب جميل، جميل بن صالح، نعم من طريق علي بن حديد، نسخة علي بن حديد. ولا يظهر من النجاشي أي طعن في نسخة علي بن حديد، يعني لما يقارن النسخ يذكر نسخة ابن محبوب ونسخة ابن أبي عمير، ثم يذكر نسخة علي بن حديد، لا يفرق بين هذه النسخ، لا يستشهر على إحدى النسخ. فمعنى ذلك أن صاحب النوادر أخذها من كتاب جميل، جميل ابن صالح مو جميل ابن دراج. نفس المثل هو جميل ابن دراج الإياب بنفس الرواية نفس المثل؟ بالي المشكلة لعدده بالي على أين هذا السند الآن لا بأس بإنصافا سند معتبر مع قطع النظر علي بن حديد، و الشواهد التاريخية تؤيد يعني تؤيد أنه من كتاب جميل ابن صالح الأسدي بنسخة قمية لعلي بن حديد، لا بأس العلاية يمكن إجمالا إقامة بعض الشواهد. توجد هذه الرواية في كتاب علي بن الحسن وهو ابن فضال أيضا رواه الشيخ منفردان عن جعفر بن محمد بن حكيم فقطون عن جميل عن أبي العباس، لكن فقط ذيل الرواية قال إذا جاءت ببلد لستة أشهر فهو للأخير، وإن جاءت لأقل من ستة أشهر فهو للأول، فإن جاءت ببلد لستة أشهر فما بعد يعني فهو للأخير، درست؟ فإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول شهر أول، درست؟ هذه الرواية أيضا تشبه رواية النبادر، لكن أيضا فيها جميل موجود ساكتون و صدر الرواية محذوف، و الانصاف ليس ببعيد ان يكون المراد بجميل ايضا ابن صالح الاسدي، هو صاحب كتاب و كتابه مشهور، لكن نسخة جعفر ليست مشهورة، المشهور نسخة علي بن حبيب، و الفرق بين النسختين يعني نسخة النوادر و نسخة ابن فضال، الفرق بينهما الراوي الاخير، في نسخة النوادر الراوي الأخير غير مذكور قال عن بعض أصحابه، في نسخة ابن فضال أنا أبو العباس فضل ابن عبد الملك ثقة، وهذه النسخة نسخة ابن فضال ما فيه ذاك الإشكال، إشكال علي بن حديد لا يوجد، فلو قسنا بعض النسخ لبعض يتبين أن جميل ابن صالح الأسدي روى هذه الرواية عن أبو العباس الفضل ابن عبد الملك، وأنا أقول أنه يمكن في بعض المجالات أن الإرسال يحصل من الكاتب الأخير من الراوي الأخير من راوي الكتاب لا من نفس الشخص، وهذا الإرسال إذا كان حاصلا من غير الشخص يمكن تصحيحه بالمقارنة مع بقية الطرق، يعني تارة جميل يقول بعض أصحابي أخبرني بهذا فالإرسال من نفس الشخص، حينئذ هذا لا حل له، هو نفسه أرسل لا يمكن علاجه بوجه أخرى، هو لا ذكر اسمه الذي يروي هذه النسخة لا يتمكن من قراءة الخط، النسخة عنده غير واضحة، الخط عنده غير واضح، فلذا يقول عن زرارة أو عن من رواه، لا أستطيع أن أقرأ زرارة أو من رواه، آدم الآن عندنا عدة روايات في الكافي عن زرارة في التهذيب عن من رواه بدل عن زرارة، يصير هذا المقدار من الاشتباه في الخط في الكتاب، مثلا في كتابة نفسه قد يحصل له هذا الاشتباه في كتابة غيره، على أي حال وهذا إن دل على شيء دل على أن الإرسال ليس من جهة جميل، إرسال من جهة من بعد جميل، ويشهد لذلك أيضا أن الشيخ الطوسي ثالثا يعني غريب اطلاع الشيخ من مصدر ثالث وهو كتاب أحمد بن محمد الحديث الثالث عشر من الباب السابع عشر من أبواب أحكام الأولى، روى عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عن علي بن حديد عن جميل بن صالح، صرح باسم جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت ببلد لستة أشهر وأكثر فهو للأخير، وإن جاءت ببلد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، بعينه النسخة تشبه نسخة النوادر، لكن هذا من طريق أحمد بن محمد، فمقارنة الأسانيد الثلاثة وكل هذا الشيء شيء من هذه الأسانيد لا يوجد في كتاب الكافي، كل هذا الشيء بالمقارنة بين هذه الأسانيد الثلاثة نفهم أولا أن المراد بجميل هو جميل بن صالح وقد صرح في سند أحمد، ثانيا نفهم أن الإرسال في نسخة علي بن حديد، لأن نسخة علي بن حديد وصلت إليه بطريقين وفي كلا الطريقين إرسال، في نسخة ابن فضال لا يوجد إرسال، فبالمقارنة بين نسخة ابن فضال ونسخة علي بن حديد يبدو أن الإرسال منشأه هو علي بن حديد. لو كان المنشأ هو جميل لكان في نسخة ابن فضال الإرسال موجود، لا فرق فيه. لكن في نسخة ابن فضال صرح باسم أبي العباس فضل بن عبد الملك وهو ثقته، فبعد مقارنة الأسانيد بعضها ببعض ورد بعضها بناء على ما ذكرنا يكون السند معتبرا، أولا لكثرة المصادر التي نقلت كتاب أحمد وكتاب محمد بن نوادر وكتاب ابن فضال، هاي ثلاث مصادر كلها تنتهي إلى جميل بن صالح وهو رجل ثقة وجه مشهور وله كتاب مشهور، له نسخة مشهورة في قوم ونسخة مشهورة في كوفة في الكوفة حسب ما جاء في النجاشي. فلذا إنصافا من حيث المجموع لا بس، نعم في الرواية فقط خدشة واحدة وهي تعتد عدة واحدة منهما خلاف المشهور من الرواية، المشهور أن عليها عدتين مع قطع النظر عن هذه النقطة ليس فيها نقطة بعد زائد مخالفة مع المشهور. هذا خب همین دیگه مشهور میگن نزد ادالیه. ثم ان الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الروايه به تعبير صاحب الوسائل باسناده عن جميل بن دراج، بما ان اصحابنا المتاخرين ناقشوا في سند الروايه بهذه الاعتبارات وجود علي بن حديد وغيره مالوا الى نسخه الصدوق حيث رواها عن جميل بن دراج هكذا موجود، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه هكذا موجود في كتاب الوسائل، وكذلك في الجزء الرابع عشر كاتب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه. يعني إنسان يتصور أنه في كتاب الصدوق هكذا موجود جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام نحوه هكذا معنا، بينما الموجود في كتاب الفقيه وقد طبعا السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك اعتمد على هذا النحو، قال بناء على هذا فيبقى هذا السند سليما سند الشيخ الصدوق وهذه الرواية تكون صحيحة بالأخير مقل إلى هذا التفصيل. نعم قال في كتاب الصدوق عن بعض أصحابنا ما موجود، فحينئذ ليس فيها إرسال. واعترض عليه الأستاذ قدس الله نفسه بأن الموجود في كتاب التهفقي هكذا روى جميل بن دراج وفي رواية جميل بن دراج الموجودة في رواية جميل بن دراج أنه قال في المرأة تزوج في عدة إلى آخره، ما مذكور اسم الإمام في رواية جميل بن دراج أنه قال. فاستشكل السيد الأستاذ على هذه الرواية رواية جميل خلافا للسيد الحكيم، أولا بأنه لا يظهر من هذه العبارة أنها رواية وليست مسند إلى إمام مضمرة، ولعله فتوى لنفس جميل بن دراج بلي. ثانيا اعترض السيد قدس الله نفسه بأن طريق الصدوق إلى جميل بن دراج مجهول فلا يمكن الحكم بوثاقته. أقول توضيحا للكلام، طبعا هذا الذي جاء في المستند هنا في مستند السيد تغييرات السيد، أولا ينبغي أن يعرف مناف لما ذكره في المعجم. في المعجم قال طريق الصدوق عليه صحيح، ذكر طريق الصدوق وقال الطريق صحيح، لكن هنا يقول طريق الصدوق عليه مجهول. إيه بلى الآن هنا طبعا ما جاء في المستند حاكم على ما جاء في المعجم، ينبغي أن يعرف ما كتبه في المعجم على ما كان سابقا، و مثل العلامه مثل صاحب المجمع رجال قحطائي و غيره اعتمد على تلك الطريقه، و ما جاء في المستند هو اخر كلامه وهو المعتمد عنده قدس الله سره. توضيح ذلك ان الشيخ الصدوق في كتاب الصدوق الفقيه روى عده روايات عن جميل بن دراج و روى بعض الروايات عن جميل بن دراج و محمد بن حمران، ثم في المشيخ قال وما كان فيها عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته، ذكر طريقه إليه. من زمن العلامة الذين كتبوا شرحا للمشيخ وبحثوا عن المشيخ وقع الخلاف إن صح التعبير سابقا كان وفاق أخيرا صار خلافا صحة في أن واو هنا انحلالي بإصطلاحنا أم واو يقتضي معنى الجمع يعني هذا طريق للصدوق إلى كل من جميل ومحمد بن حمران أم طريق للصدوق إلى خصوص الروايات التي فيها جميل ومحمد بن حمران معا لأن موجود في كتاب الفقيه روى جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله فهل هذا طريق إلى ما جاء في الكتاب مجموعا منهما فما كان فيها عن جميل وحده يكون مجهولا أم أن الباب انحلالي بمعنى أن هذا طريق إلى جميل طريق إلى محمد بن حمران وطريق إلى ما يرويه معا يرويانه معا طريق إلى ثلاثة ليس طريقا إلى خصوص ما يرويانه معا العلامة رحمه الله في الخلاصة في آخر خلاصة قال طريقه إلى جميل صحيح وكذلك إلى محمد بن حمران يعني فهم طريقين هذا طريق إلى كل واحد منهم وكذلك الذين جاءوا من قبل العلامة كالمجلس في شرح الفقيه وفي أصولا في شرح الفقيه باصطلاح صاحب مجمع رجال القهبائي مرحوم صاحب جامع الرواد وكذلك ومشى على هذه الطريقة السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المعجم يعني في المعجم لما قال طريقه إلى جميل صحيحون مراده هذا الطريق الذي فيه جميل محمد بن الله لكن أخيرا عدل عن هذا والسر في ذلك أنه إذا كان احتمال الموجود في هذه العبارة جميل ومحمد بن حمران من جهة أن الشيخ الصدوق جمع بين الروايتين يعني كانت هناك روايتان إحداهما عن جميل والثانية عن محمد بن حمران فجمع بينهما فحينئذ إذا قال ما كان فيها عن جميل ومحمد بن حمران عن كل منهما هذا صحيح لكن المشكلة أن جميل بن دراج له خصوصيته هي أنه له كتاب كتبه بالاشتراك مع محمد بن حمران يقول النجاشي في فهرسته له كتاب لنفسه وله كتاب اشترك مع محمد بن حمران في تأليفه وله كتاب اشترك مع محمد بن مرازم ومرازم بن حكيم في تأليفه فهناك كتاب بعنوان كتاب جميل محمد بن حمران فإذا قال الشيخ الصدوق رحمه الله ما كان فيه عن جميل محمد بن حمران معناه أنه من كتاب جميل محمد بن حمران هذا الكتاب لا من كتاب جميل نفسه وهذا إشكال السيد في المستند إشكال تعرض له السيد الأستاذ قدس الله سره في كتاب المستند ونحن كنا نذكر هذا الإشكال سابقا كرارا ومرارا ليس شيئا جيدا ذكرنا كرارا ومرارا أنه بما أن جميل بن دراج له كتاب مشترك بينه وبين محمد بن حمران فمن المحتمل قويا أن هذا الطريق يكون طريقا إلى ذاك الكتاب لا إلى كتاب جميل ما ذاك الطريق وحده؟ لا لمحمد بن حمران الشيباني وحده ذكر الطريق لكن هناك قادم محمد بن حمران النهدي فهذا من أغلاط الصدوق هذا اشتباه الناس على أن تفصيل هذه الأبحاث رجاليا في مجال آخر نحن الآن بمقدار ما يتناسب مع أبحاثنا الفقهية وصولا تعالى أما الدقائق في الكلام في مجال آخر هكذا أفاد الأستاذ وعليه هناك عدة روايات في كتاب الصدوق يبدأ بها باسم يبدأ فيها باسم جميل بن دراج تصبح الروايات كلها ضعيفة على هذا المسلك الجديد له سابقا هو المشهور بين الرجالين صحة تلك الروايات لكن على مسلكه الأخير ضعف تلك الروايات باعتبار جهالة طريق الصدوق إلى كتاب جميل بن دراج تبين إن شاء الله البحث بالتفاصيل هذه عمدة الإشكالات فأولا الرواية مضمرة وثانيا السند مشهور ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين طبعا هذا إشكالان ونحن لنا إشكال آخر نذكره فيما بعد بس الآن نكتفي بإشكال السيد الأستاذ ثم نتعرض لإشكالنا الخاص به هذه الرواية ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول بأنها لعلها فتوى جميلة، إنصافا خلاف الظاهر، وفي رواية جميلة بن دراج مشعر بأنه المراد به رواية وليس فتوى. نعم، وفي رواية قال جميل بن دراج، يمكن في رواية بالقطع من الإضافة، لكن في رواية جميل بن دراج بعيد. ثم أنه قال موجود، وفي رواية جميل بن دراج هو قال، قال الصادق مثلا. ظاهرا مراد به الإمام المعصوم. ثم النقطة التي أمس ذكرناها وأول أمس كان الدرس السابق واللي قبله، من أن الكتب التي معد لنقل الروايات إذا أوردوا فيها شيء قاعدة عندهم كانت رواية وإلا ما كانت. نحن الآن دقيقا لا ندري الصدوق من أين أخذ رواية جميل. نحن الآن مطلعين على ثلاث مصادر أصلية قبل هؤلاء: كتاب النوادر وكتاب ابن فضال وكتاب الأشعري. في هذه الكتب إما جميل مطلقا موجود، إما جميل ابن صالح. جميل ابن دراج ما عندنا الآن، جميل ابن دراج منحصرا من طريق الصدوق. فالمصادر الثلاثة المشهورة بين قدماء الأصحاب جميل أو جميل بن صالح، عرفت النقطة؟ فالصدوق منفرد الآن بجميل بن دراج، لكن الصدوق حتما المصدر الذي يطلع عليه الشواهد كانت كافية عند في أنها رواية، إلا ما كان يذكرها في هذا الكتاب، الكتاب الذي معد لنقل الروايات والاعتماد عليها كرواية لا كفتوى، خصوصا من مثل الصدوق. لو كان مثل الشيخ الكليني يحتمل، مثل الشيخ التوسي يحتمل، لكن مثل الشيخ الصدوق الذي تقريبا حياته العلمية منحصرة في العمل بالروايات، لا لغتان ولا أدبان ولا مستحبان ولا واجبان ولا أدبان، كل شيء لا يذكر إلا ما جاء في النصوص ولا علته. فإنصافا الشواهد مفيدة بأنها رواية وليست فتوى. وأما الإشكال الثاني للسيد الأستاذ قدس الله سره الشريف، كنا نذكره أيضا نحن كرارا ونذكر الجواب، يمكن الجواب عن بوجوه. الوجه الأول أن يقال أصولا أن جميل بن دراج من أعظم الأصحاب، مو فقط ثقة، عندنا ثقة وعندنا جليل، يعبر عنه بإصدار تلميذه نسيت اسمه ابن فضال يقول شيخنا ووجه الطائفة، يعبر عنه هكذا لأن جاش يذكر عبارته. قال عنه ابن فضال، قال عنه منه كل واحد نقل اسمه، قال شيخنا ووجه الطائفة. فجميل بن دراج ليس مجرد الوفاق، من أجلاء الطائفة ومن عيون الطائفة، ومضافا إلى أنه على ما يقال من أصحاب الإجماع، إنصافا جليل القدر جدا وعظيم الشأن. وله أخ نوح بن دراج، هذا أيضا منا لكن كان يخفي أمره، ولذا تقلد القضاء من قبل السلطة، السلطة صار أنه سني، لا هو في الواقع ليس من منهم بل منا، بل موجود في قصة أنه سئل لماذا قبلت القضاء منهم، قال وصل أمر بنا أن أخي جميل ما كان يحضر المسجد باعتبار إزار ما عنده من شدة الفقر والحاجة عنده. قلت له أخي لماذا لا تحضر المسجد؟ قال ليس لي إزار أحضر بالمسجد. على أيام جميل بن دراج بقي على حاله ولم يتقبل، لكن هو أظهر التغيير وتقلد القضاء من قبل الطغاة صح التعبير. فجميل بن دراج من أعظم الأصحاب جدا، وكتابه أيضا مشهور. النجاشي يقول وله كتاب رواه جماعات من أصحابنا، تعبير هكذا، وله طرق كثيرة جدا، ولكني شرطت في الكتاب أن أذكر طريقا واحدا فأكتفي بذكر طريقا واحدا فيذكر طريقه. فيستفاد من هذه العبارة أن كتاب جميل كان مشهورا جدا بين الأصحاب مثل كتاب الكافي في زمانه، وهذه الشهرة للكتاب تغني عن السند. لو قرأت أن الشيخ الصدوق لم يذكر سنده إلى كتاب جميل لا يحتاج، بعد شهرة الكتاب واشتهار الكتاب ككتب بني فضال وكتاب ابن أبي عمر، الكتب التي عليها المدار عند الطائفة مثل هذه الكتب، مثل كتاب الكافي. الآخر نحن بيننا وبين الكافي لعله 30 واسطة موجود، ما أدل الكافي لا أبحث عن السند بيننا وبين الكافي، نعتبر على شهرة الكتاب. خب بين الصدوق وبين كتاب جميل 4 وسائط موجود، 3 وسائط موجود، و و الکتاب هم فی غایت شهره و رجل ایضا من شیوخ طائفه، من اعلام طائفه، من وجوه طائفه، و راوی کتابی که غالبا صفوان ابن ابی عمیر و هما بعدی جلال شهر و مقام. فبضم شواهد بعضها الى بعض نستطیع ان نقول ان روایات جمعی خصوصا مثل صدوق لا تحتاج الى سند، لا تحتاج الى طریق بالمشیخه. شهرتها و انتشارها الاسفی الواسع بین الاصحاب تغنی عن السند. الطریق الثالث ان يقال هذا الكلام يصح لو كان هناك غير انفراد، اما وهو ينفرد بالروايه فليس تمشوا على هذا الاسم. هذا نبين النقطه، نحن على مثل الانفراد انا قلت اخويا باتا بكلم في ذلك. الشيخ الصدوق ملتفت الى هذا الانفراد. شيخ الصدوق اورده في النكاح في باب النوادر وفي الروايات المستوره هو عزلها في اخر كتاب النكاح، جعل باب وعنوان باب النوادر. اورد عده روايات متفرقه من ابواب متفرقه، منها روايات جميل هنا اورده. هو ملتفت يدري بان هذا الروايه اساسا ليست لجميل، الا ما كان يردها في باب النوادر. رجل ملتفت، قله الالتفات منا والا هم ملتفتون بما قال. ثانيا يمكن ان يقال بما يسمى باسراب التعبير، لكن هذا التعبير اجمالا صحيح اذا امنا به، وهو أنه الشيخ الطوسي رحمه الله لما ذكر طريقه إلى كتاب جميل نفسه قال أخبرنا جملة من أصحابنا عن الصدوق، يذكر طريق الصدوق. لما يذكر جميل في الفهرس ويذكر له كتاب يذكر طريقه إليه في طريق الشيخ الصدوق واقعه. أخبرنا جملة من أصحابنا، طبعا منهم المفيد منهم الغضائري، عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه يذكر سند الصدوق رحمه الله. فيمكن أن يقال أن الصدوق له طريق صحيح إلى كتاب جميل، غاية الأمر لم يذكره في المشيخة. وهذا ليس من التعويض الذي تقريبا يعتبر عندنا تدليس، لأنه صراحة ليس الصدوق موجود. نعم، هذا يحتاج إلى نقطة، وهي أن نلتزم بأن ما أورده الشيخ الصدوق في السند يكون مطابقا دقيقا مع السند الذي أورد، يعني أراده الصدوق في حياته. يعني نقول أن هذا هو طريق صحيح إلى جميع كتاب جميل، بحيث تكون هذه الرواية منها. وهذه النقطة يمكن حلها بفرض اشتهار الكتاب، بعد أن الكتاب مشهور جدا يمكن حل هذه النقطة. والنجاشي الذي من عادته يقيم الكتب أو يذكر اختلاف النسخ، هناك كتب أشهر من كتاب جميل الدراج يذكر اختلاف النسخ، مثل كتاب الحلل يقول له كتاب مشهور ينسب إليه الكتاب المشهور، وقد يختلف من مختلف الأبائل، يعني في نسخة أول كتاب الصلاة، في نسخة أول كتاب الزكاة، في نسخة، لكن في كتاب جميل سكت عن اختلاف النسخ. والشيخ الطوسي رحمه الله طريقه مشتمل على الصدو، فلا بأس بالاعتماد على هذا الطريق. و وجه ثالثا يمكن ان الصدوق ظاهرا نظره في حينما ذكر طريقه الى جميل و محمد بن حمران معا النهدي، نظره الى جميل وحده ايضا، و هذا يتبين بالمقارنة في المشيخة و بالتعب في المشيخة. خلاصة المطلب أشير إليها إشارة عابرة، والتفصيل أنه بحث رجالي. أنا بمقدار مراجعتي إلى مشيخة الصدوق رحمه الله ومقارنته مع الكتاب، مشهور أن في الكتاب توجد روايات وأشخاص لم يذكرهم الصدوق في المشيخة. أنا قارنت كتاب المشيخة مع كتاب الفقيه نفسه، رأيت أن الصدوق رحمه الله بعد أن كتب كتاب الفقيه كتب المشيخة، وكأنه بدقة من أول الكتاب أخذ كتاب الفقيه، وكل ما يذكر شخص أول ما يذكره في أول حديث يذكر طريقه إليه. ولذا تقريبا إلا في موارد نادرة لعله 5% المشيخ على ترتيب الأسماء بحسب ما ورد في الكتاب، وهذه نقطة غريبة عند الصدوق، يعني دل على ذاكرة قوية له. أنا في نسخة من المشيخ أشرت في هامش المشيخ إلى وجود الشخص بالتسلسل، يعني من أول كتاب الفقيه أول ما يذكره فلان يقول ما كان في المشيخ أوله، وهكذا. ولذا هذا طريق لطيف تترتب عليه عدة فوائد، منها مثلا ما رأيت في أنه لما وصل إلى أول رواية أخرجها عن جميل ومحمد بن حمران